السائل: ما حكم قصد قبر بعينه والدعاء لصاحبه ورفع اليدين عنده واستقبال القبر، وما السنة عند زيارة قبر بعينه؟ إذا كان هذا القبر من المسلم وهو في البلد ما يشد الرحم ما يسافر إليه، فهذا سنة، سنة زيارة القبور والدعاء لهم، يدعوه يسلم عليه ويدعو له وينصرف، وإذا رفع يديه فلا حرج، يدعو له وينصرف، يكون دعاء تابع للسلام، ما يطيع ولا يطيع البكي. أما إذا كان خارج البلد يحتاج إلى سفر فلا يجوز السفر لزيارة القبور. وأما إذا كان غير مسلم فله يجوز زيارة قبر غير مسلم، لكن لا يدعو له، وإنما يزوره للعظة والاعتبار، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه كانت ماتت في الجاهلية على دين قومها، قال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزار عليه الصلاة والسلام قبر أمه وبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. فقبر غير المسلم يزار للعظة والاعتبار فقط، وأما قبر المسلم يزار للعظة والاعتبار وللدعاء للميت. فزيارة القبر المسلم فيه فائدتان: فائدة للحي وهي الاستعاضة ورقة يرق قلبه ويتعب، وفائدة للميت وهي الدعاء له. أما قبر الكافر يزوره العظة والاعتبار فقط بدون الدعاء، دون الدعاء. ولا يجوز إنسان أن يقرأ القرآن عند القبر أو يصلي ركعتين عند القبر، هذا من أسباب الشرك ومن وسائل الشرك، حرام. وكذلك لا يجوز وضع القباب على القبور أو الزهور والرياحين أو الطيب أو البناء أو الكتابة، كل هذا ممنوع. وإذا دعا صاحب القبر أو ذبح له نذره هذا شرك أكبر، والعياذ بالله هذا شرك أكبر، وخرج من الملة. إذا دعا صاحب القبر قال: يا فلان أغثني، أو ذبح له نذر له، هذا شرك. أما إذا زاره ولكن قرأ القرآن أو دعا الله لنفسه عند القبر أو صلى ركعتين عند القبر لله، فهذا بدعة ومن وسائل الشرك. والسنة أن يزور القبر ويدعو له، ولا يصلي عنده، ولا يدعو لنفسه، ولا يقرأ القرآن، إنما هذا يكون في المساجد أو في البيوت. نعم، إذا رفع يديها أرجو أن لا حرج. نعم نعم نعم، وضع القباب من وسائل الشرك، لأن الناس إذا رأوا القبة عليه عظموا وضع القباب والرياحين والزهور والأطياب والكتابة والتجصيص، كل هذا من وسائل الشرك، من البدع. نعم. يقول السائل: امرأة أنجبت بعملية قيصرية ولم يخرج دم، هل عليها نفاس ومتى ينتهي؟ إيه، عملية قيصرية إيش يعني؟ إخراج من البطن يعني؟ نعم، شق البطن. إيه، ولم يخرج منها دم؟ نعم. إيه، لم يخرج منها دم معناها تصلي إذا كانت تستطيع ومعها فكرة تصلي، ما عليها معناها ما. وذكر العلماء أنه قد تكون نفساء ولا أخذ منها دم، ففي هذه الحالة تصلي في الحال، تصلي على حسب حالها، تصلي تجمع بين الوقتين لأنها مريضة، وتصلي على حسب حالها، يعني كانت قائمة فإن استطعت قاعدة، فإن استطعت على جنبها. نعم. يقول السائل: مريض أصيب بشلل نصفي ولا يستطيع التحكم في بوله وما يخرج من ريح، فقد يعيد طهارته في بعض الأحيان أكثر من 4 مرات حتى نخشى عليه من خروج وقت الصلاة، فما الحكم في حقه جزاكم الله خيرا؟ هذا الشخص اللي مستمر مع الحدث، إن كان هناك وقت يتوقف الحدث قبل خروج الوقت يختار هذا الوقت ويصلي فيه، سواء في أول وقت أو في وسط أو آخر، توضأ ويصلي ولو فاتته الجماعة. أما إذا كان مستمر، ليس هناك بل مستمر الحدث، البول أو الغائط أو الريح، هذا يصلي على حسب حاله. إذا دخل الوقت يتوضأ ويتلجم، يضع على ذكره شيء إذا كان سلس البول أو إذا كان جرح السيالة يجعل يضع عليها شيء، يتوضأ ويصلي على حسب حاله، ولو خرج من الحدث لا يضر ما دام أنه مستمر. أما إذا كان هناك وقت يتوقف قبل خروج الوقت، يتوقف الحدث الخارج، فإنه يتوضأ في هذا الوقت ويصلي في بيته ولو فاتته الجماعة. نعم. يقول السائل: يقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، ويقول النبي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. نعم. يقول: إذا أهللت بالحج مفردا وذهبت إلى الحرم فوجدت عند الطواف زحاما، هل يجوز لي ترك الطواف وأسعى فقط؟ لا، ليس لك ذلك. الصواب أن السعي لا صحيح إلا بعد الطواف، تذهب وتستريح، تأتي في وقت يخف فيه المطاف وتطوف ثم تسعى. نعم. يقول هل تمشيط الشعر من محظورات الإحرام؟ لا، أخذ الشعر من محظورات الإحرام، لكن تمشيط الشعر إذا كان بالمشط نعم يسقط الشعر، لكن إذا كان بالأصابع، المرأة تنقض شعرها أو الرجل إذا كان ينقضه بأصابعه، ينقض الفتل ثم يغسل ثم يعيد يكسر يعيد الفتل مرة أخرى بأصابعه ما يضر، وإذا سقط شعر ميت فلا يضر، أما بالمشط فلا. نعم. يقول السائل بعض الحلاقين في مكة إذا جاء يحلق شعر، إذا أراد أن يحلق شعر المحرم رشه بالصابون المعطر أو الشامبو كعادتهم، فما حكم ذلك؟ إذا كان طيب فلا ينبغي له، لا يجوز لها أن تطيب حتى يتحل، أما إذا كان رائحة طيبة وليس طيب هذا قد لا يقال أنه طيب، لكن إذا كان طيب احتار، ينبغي الإنسان يحتار، ما لا يرش بالطيب لأنه لم يتحل، لا يتحل إلا بعد الحق. نعم. يقول السائل وإنما يغسل بصابون ليس فيه رائحة. نعم. ما السنة في المقبرة؟ هل الصلاة على الميت قبل الدفن أم بعد الدفن لمن لم يدرك الصلاة عليه في المسجد؟ الأمر في هذا واسع، إذا نزل الميت وضع على الأرض وصلى عليه، وإلا ممكن صلى عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى على قبر بعد الدفن. نعم. يقول السائل هل يجوز رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال؟ لا، الصواب أنه لا يجوز إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين زوال الشمس ولم يرخص لأحد بالرمي قبل الزوال، وهذا هو عليه الفتوى. نعم. يقول السائل هل أداء العمرة في أشهر الحج أفضل من أدائها في رمضان؟ وهل حديث عمرة في رمضان تعدل حجة خاص بتلك الصحابية المخاطبة بالحديث؟ لا، ليس خاصا بها بل هو عام، عمرة في رمضان تعدل حجة، ولم يقل خاص بك، الأصل قاعدة أن الشريعة عامة وأن الأحكام عامة لجميع الأمة إلا ما دل الدليل على تخصيصها، كما قال لخالي أبي بردة في العناق تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك، هذا خصوصي، ولم يقل لهذه المرأة خاص بك، هي عامة. أما كون العمرة في رمضان أفضل من العمرة في أشهر الحج، ظاهر الحديث أن العمرة في رمضان أفضل، وابن القيم رحمه الله يتوقف في هذا ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل الحجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج، جميع عمره في أشهر الحج، ثمر عمرة الحديبية في أشهر الحج، وعمرة القضاء في أشهر الحج في ذو القعدة في الحج، وعمرة أيضا الجعرانة كذلك في شوال في أشهر الحج، وعمرة التي ما حجت في أشهر الحج، قال هذا مما نستخير الله فيه، توقف هل العمرة في رمضان أو في أشهر الحج أيهما أفضل؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في أشهر الحج، والله لا لم يكن ليختار النبي إلا الأفضل، فابن القيم متوقف، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن العمرة في رمضان أفضل، لأن الذي قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا صريح، والقول مقدم على الفعل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم عمره في أشهر الحج فيدل على الأفضل، يعني الأفضل في حقه وهو مشرع الأمة، وقد لا يتيسر لها يعتبر في رمضان عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الكاتب فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد فقد نشرت صحيفة الوطن الصادرة في هذه البلاد خبرا صحفيا عن وفاة الشيخ العلامة حمود الشعيبي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وقد كان هذا الخبر مليئا بالنيل من الشيخ ومن مكانته والتقليل من شأنه، فما موقفنا تجاه ما كتب حياله رحمه الله؟ وهل من بيان فضل العلماء والمصيبة في فقدهم؟ وفقكم الله لكل خير. الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من سب الأموات عموما، قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، هذا في الأموات عموما حتى أهل السوء منهم، إلا من كان عنده بدعة أو معصية فإنه وفي مصلحة الأحياء فإنه يحذر من بدعته، وإلا فلا يسب الأموات، لا حتى الكفار لا تسبوا الأموات فإن أفضوا إلى ما قدموا إلا إذا كان في مصلحة الحي، فكيف بالعلماء؟ المصيبة عظيمة، الواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحذر من سب الأموات ولا سيما العلماء، فالعلماء هو ورثة الأنبياء، والعلماء لهم مكانة ولحومهم مسمومة في الحياة وبعد الممات أشد والعياذ بالله. الواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدعو لهم ويتوب من صنيعه السابق وينشر كما نشر محاسن الميت ومحاسن العالم الذي سبه ويعلن توبته، ومن تاب تاب الله عليه. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، ونفعل ونسلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وآتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية الترويات أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنته وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان من يجب عليه الدم في الحج، وهو دم المتعة والقران، وأنه واجب على الأفقي الذي يحج من خارج مكة. أما أهل مكة فليس لهم عليهم متعة، وإن تمتع أحدهم فليس عليه دم. يقول الله تعالى بعد أن ذكر ذبح الهدي: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالمتمتع عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي. جاءت السنة بتبيين الهدي، وأنه ما يجزئ في الأضحية من الضأن ما له سنة، ما له من المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له ستة أشهر، أو شرك في بقرة لها سنتان، أو شرك في سبعة في بدنة لها خمس سنين. وهذا إنما يجب على غير أهل مكة. ذلك لمن يكون أهل حاضر المسجد. اختلف العلماء في من قوله أهل في قول حاضر المسجد، من هم حاضر المسجد الحرام؟ فقيل حاضر المسجد هم أهل مكة، وقيل هم أهل مكة ومن حولها كان قريبا منها، وقيل هم أهل الحرم خاصة، وقيل هم من بينهم وبين المواقيت، من بين مكة وبين المواقيت يعتبر من حاضر المسجد الحرام، وقيل من كان دون مسافة قصر من مكة. والأرجح أنهم أهل مكة، أن من كان خارج مكة أن حاضر المسجد الحرام هو أهل مكة، وأهل مكة وأهل الحرم. فمن كان داخل الحرم، من كان داخل مكة فهو من حاضر المسجد الحرام، ومن كان خارج منها فإنه ليس من حاضر المسجد الحرام، فإذا تمتع فإن عليه دما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث وعلق، قال: وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري. علق البخاري هذا الحديث على أبي كامل، مع أنه من شيوخه من الطبقة الوسطى، يحتمل أنه أخذه عنه مذاكرة فلذلك علقه عنه، أو رواه عن عن شيخه الآخر أحمد بن سنان عن أبي كامل كما وصلها الإسماعيلي، وذكر كما وصل الإسماعيلي عنه، وذكر أبو مسعود الثقفي في الأطراف أنه وجده من رواية مسلم من الحجاج عن أبي كامل كما ساقه البخاري. المقصود أن هذا الحديث موصول وإن علقه رحمه الله والإسماعيلي وصله وهو من شيوخه وكامل، لكنه إنما علق لأنه أخذ عنه في المذاكرة لا في مجلس التحديث، أو رواه عن شيخه الآخر. ذكر حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج، المتعة يعني التمتع بالعمرة الحج، فالمتعة معناه أن يعتبر في أشهر الحج، يطوف يهل بالعمرة من الميقات ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويتمتع بما حل الله من المباحات حتى يأتي الحج ثم يحرم الحج، هذا يسمى المتعة. هذا المتمتع عليه شاة يذبحها يوم العيد شكرا لله، حيث جمع بين السكين في سورة واحدة، ومثله القارب يسمى متمتعا يشمل اسم التمتع في نصوص الكتاب والسنة، وإن كان الفقهاء اصطلحوا على تسمية المتمتع هو الذي يصل العمر على الحج، وأما القارن فإنه يسمونه قارن، لكن كل منهم متمتع فيه يشمل اسم التمتع في النصوص، فهؤلاء فالمتمتع والقارن كل منهم يجب عليه دم، وأما المفرد بالحج ليس عليه دم لأنه لم يأتي إلا بنسك واحد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، أراد ابن عباس هنا أراد ابن عباس صغيرة لأنه كان ذاك صغيرا، وصل ابن عباس لأن ابن عباس كان صغير، أراد يعني غيره من الصحابة هو موجود، لكن ما مقصوده نفسه لأنه كان صغير في ذلك الوقت. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في الميقات في ذي الحليفة بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، فالصحابة كل منهم اختار نسكا، منهم من أهل بالحج مفردا، ومنهم من أهل بالحج مع العمرة قارنا، ومنهم من أهل بالحج بالعمرة متمتعا بها الحج. فلما وصلوا سرف قريبا مكة أمرهم أمر إرشاد لا إيجاب وإلزام بأن يتحللوا وأن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة ويجعلوه عمرة ليكونوا متمتعين. من أحرم بالحج مفردا أو من أحرم بالحج والعمرة قارنا أمرهم أن يفسخوا إحرامهم ويجعلوه عمرة حتى يتحللوا، ثم لما طافوا وسعوا ألزمهم وحتم عليهم فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي. قال: إلا من قلد الهدي، يعني جعل القلادة في الهدي ليسوق الهدي من بلده أو من الطريق يشرع أن يقلده، قال له يجعله قلادة في رقبته، وعادة تجعل قلادة من نعلين، يأتي خيط ويجعل في نعلين ويعلق في رقبته علامة على مهداة له. وكذلك فيه أيضا سنة ثانية وهي الإشعار، والإشعار معناه هو أن يشق صفحة السلام بالسكين حتى يأخذ الدم، ثم يسلس الدم عن يمينه وعلى يساره، يعرف بأن هذا مقلد، بأن هذا مهدى إلى البيت، ولو إن كان في تعذيب للحيوان لكنه مستثنى للمصلحة، هذا شيء يسير مستثنى لأن فيه مصلحة إشعار الهدي حتى يعرف كل من رآها يعرف أنها مهدى في البيت. ومثلها أيضا الشيء الذي يعفى عنه مثله الآن غرز أذن الصبية حتى يجعل فيها الذهب خماخم في أذنيها، هذا في إيذاء لها في تعذيب لها، لكنه مستثنى شيء يسير مستثنى للمصلحة، المصلحة أكبر. فكذلك الإشعار هنا في تعذيب الحال إلا أنه مستثنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فإنه لا يستطيع أن يتحلل. لماذا؟ لأن تحلله مرتبط بإيش؟ بذبح هدية، فيبقى على إحرامه. قال ابن عباس: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وآتينا النساء ولبسنا الثياب. معروف أن ابن عباس صغير وما ما فعل هذا معهم ولا تزوج، لكن مقصوده الصحابة، مقصود الصحابة قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وآتينا النساء ولبسنا الثياب، يعني بعد تحلل من العمرة لما طافوا وسعوا وقصروا تحلل لبسوا الثياب وآتوا النساء وتحلل تحلل كامل. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، يعني من ساق الهدي لا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محلة بذبح، بأن يذبح يوم العيد، يذبح يوم العيد تحل بعد الرمي حلق الرأس. قال ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، يعني الذين تحللوا من العمرة طافوا وسعوا وقصروا بقوا محلين حتى جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية، ثم أحرموا من منازلهم مرة أخرى بالحج. قال ابن عباس فإذا فرغنا من مناسكنا جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، الفرغ من المناسك يعني من مثلا باتوا بمنى ثم وقفوا بعرفة ثم باتوا بمزدلفة ثم رموا جمرة العقبة ثم ذبحوا حلقوا فرغوا من المناسك، بعد ذلك يطوفون بالبيت طواف الإفاضة. ولهذا قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وهذا الطواف بالبيت طواف الإفاضة وهو ركن حق جميع الحجاج مفردين وقارنين ومتمتعين، والطواف بالصفا والمروة هذا ركن في حق المتمتعين، وأما القارنين والمفردين فليس عليهم إلا السعي الواحد، إن شاءوا قدموه مع طواف القدوم وإن شاءوا أخروه مع طواف الإفاضة أو مع طواف الوداع، المهم يكون بعد طواف مشروع في الحج. فالمقارنين والمفردين عليهم طواف واحد بين الصفا والمروة، لكن لا بد أن يكون هذا الطواف بعد هذا السعي بعد طواف المشروع في الحج. والأطواف المشروع في الحج ثلاثة: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، وهم بالخير إن شاء طواف للحج بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع. قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي، وهذا هو الشاهد الترجمة علينا الهدي يعني ذبح الهدي، لأنهم تمتعوا بالعمرة إلى الحج حصلوا على نسكين في سفرة واحدة، وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أمصالكم الشاة تجزي. وقولها جئنا بالصفا والمروة فيه دليل على أن المتمتع عليه السعيان. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، وكانوا في الجاهلية لا يرون أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج، لا يؤتى إلا بنسك واحد هو الحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعوا بين النسكين في عام واحد في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، يعني التمتع والجمع بين النسكين أنزله في كتابه في نص الآية فمن تمتع بالعمرة إلى حديث مستسرا، وسنه نبيه عليه الصلاة والسلام حيث أن النبي أمر الصحابة أن يتحللوا بعمرة وأباحه للناس غير أهل مكة، أهل مكة ما عليهم متعة، لكن لو قدر الواحد منهم تمتع طاف خرج الطائف وأتى بعمرة ثم حج من عامه ما عليه هدي. ولذلك قال وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر الدم، ذلك يعني الدم ذبح الدم ذبح الهدي، وجوب ذبح الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه ذبح. قال وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى، يعني في قوله فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاث أشهر كاملة عند الإمام مالك، وعند غيره أنها شهران وثلث شهر، شهران وعشرة أيام. فقال ابن عباس فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم، عليه دم إذا تمتع عليه دم، أو صوم إذا فقد الدم، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع، الصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما قال الله تعالى. والرفث يعني قوله تعالى فمن فرض فينا الحج فلا رفث، الجماع لا رفث ولا فسوق، والفساق وفسوق جميع المعاصي، والجدال المراء المباراة تماري صاحبك حتى تغضبه تجادل حتى تغضبه، هذا المراء. الحج لا ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جماع. وفي هذا الحديث من الفوائد أن التمتع يطلق على من جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. التمتع يطلق على من جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة سواء كان قارنا أو معتمرا ثم حج من عام، أو كان مفردا بالحج ثم فسخه إلى العمرة. فالتمتع لفظة واسعة، لفظ واسع، لكن الفقهاء اصطلحوا على تسمية المتمتع لمن أحرم بالعمرة ثم فرغ منها ثم حج من عام. وفي هذا الحديث أن من تمتع بالحج فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة غير سعيه الأول، تقول ابن عباس وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، كما في حديث عائشة: فأما الذين حلوا فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحج. نعم. باب الاغتسال عند دخول مكة. حدثني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن حلية قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا حديث مشروعية الاغتسال لدخول مكة، وهو غير الاغتسال للإحرام. الاغتسال للإحرام عند الميقات ثم يغتسل غسلا آخر إذا دخل مكة سنة مستحبة وليس بواجب، وذلك أنه في ذلك الوقت في مسافة بين الميقات وبين دخول مكة، فإذا أحرم من الميقات يحتاج إلى يومين أو ثلاثة حتى يصل مكة، لكن الآن نحن الآن في ساعة نصف ساعة ما في وقت، لكن لو اغتسل عند دخول مكة فالسنة حسن. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر يبيت بذي طوى، وذي طوى مكان قريب من مكة سابقا خارج مكة يسمى الزاهر، والأنصر حي من أحياء مكة ثم الزاهر الآن في وسط مكة. كان النبي يبيت بذي طوى، كان قبل ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلت إليه البنيان، كان خارج مكة قريب مكة، هو يبيت في هذا المكان ثم يغتسل ثم يدخل مكة صباحا. كان ابن عمر يفعل ذلك إذا قدم الحج، فإنه يبيت بذي طوى ويغتسل ثم يدخل مكة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما كون ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والصواب أن الحاج يستمر في التلبية حتى يشرع في الطواف. ابن عمر إذا دخل الحرم حدود الحرم أمسك عن التلبية، والصواب أن التلبية تستمر مشروعة حتى يشرع في الطواف للعمرة، وفي الحج يستمر في التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. وكان فعل ابن عمر هذا إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في بعض الأحيان، أو لأنه لم يعلم ذلك واجتهد رضي الله عنه. نعم. باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وهذه الترجمة معقودة لي بيان دخول مكة نهارا أو ليلا، ولا حرج يعني أدخل الحاج أو في مكة ليلا أو نهارا، الأمر في هذا واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا ودخلها ليلا. ففي حجه عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى وهي الزاهرة، يعني كان قبل أن يصلها البنيان بات فيها ثم اغتسل ودخلها نهارا صباحا. وفي عمرة الجعرانة دخلها ليلا واعتمر وخرج ليلا، حتى إنها خفيت على بعض الناس ولم يعلموا بهذه العمرة، لأنه دخلها ليلا وخرج منها ليلا. فثبت أن النبي دخل مكة ليلا ودخلها نهارا دل على جواز الدخول ليلا أو نهارا وأنه لا حرج في ذلك. نعم. باب من أين يدخل مكة. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثني معا قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. نعم. والثنية كل عقبة في جبل أو طريق عالي في جبل يقال ثنية. ثنية العقبة في الجبل أو الطريق العالي في الجبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إذا دخل مكة يدخل من الثنية العليا من جهة الحجون فيدخل المسجد ويستقبل الكعبة من أمامها من جهة الباب مقابل باب الكعبة. هذا وجه الكعبة. يأتي من جهة باب بني شيبة من جهة يدخل من الثنية العليا من جهة الحجون حتى يستقبل الكعبة استقبالا مقابل الباب. وأما الخروج فإن أخذ من الثنية السفلى من الخلف من جهة الغرب. فوجه الكعبة الآن هو اللي فيه الباب الآن. والثاني السفلى هو الخلف الآن من جهة باب الملك. باب الملك عبد العزيز من الجهة هذا الخلف. من الأمام من جهة المقام هذا أمام هذا وجهه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية السفلى وخرج من الثنية دخلها من الثنية العليا من جهة الحجون فدخل المسجد واستقبل الكعبة من أمامها وخرج من الثنية السفلى من الخلف. وهذا من باب الاستحباب. وإلا لو دخل لسان مكة من أي جهة فلا حرج. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عادته في العبادات إذا أتى من طريق خرج من طريق آخر في الأعياد في الجمعة. إذا يأتي من طريق ويخرج من طريق آخر. نعم. باب من أين يخرج من مكة. حدثنا مسدد بن سرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيتي فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. حدثنا الحميدي ومحمد. هذا الترجمة فيها بيان المكان الذي يخرج منه من مكة. والترجمة الأولى فيها بيان المكان الذي يدخل منه. وفي كل من الحديثين كل منهم بيان مكان الدخول ومكان الخروج. مكان الدخول من الثنية العليا من جهة الحجون يدخل حتى يدخل المسجد ويستقبل الكعبة من أمامها. وفي الخروج من الثنية السفلى من الخلف. ولهذا في حديث ابن عمر قال دخل مكة من كدا من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله هو البخاري كان يقال مسدد. مسدد هذا شيخه الذي روى عنه مسدد بن سرهد البصري. قال كان يقال هو مسدد هو مسدد كاسمه يعني اسمه طابقة مسمى اسمه مسدد وهو في الواقع مسدد. ومعنى مسدد يعني موفق موفق وفقه الله وسدده في أقواله وأفعاله. فمسدد هو مسدد اسمه مسدد وهو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول في بيان تزكية مسدد وفضله لو أن مسددا أتيته في بيتي فحدثته لاستحق ذلك لفضله. يعني هو يستحق أن الشيخ يأتي ويحدثه في بيته مع أن الأصل أن التلميذ هو الذي يأتي وإلا يأتي الشيخ يحدثه. لكن لما كان مسدد له من الفضل والمنزلة قال له شيخه يستحق أن آتي إليه أنا في بيته وأحدثه لفضله ومكانته. لو أن مسدد أتيته في بيته لحدثته وحدثته استحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد من أمانته وصدقه وحفظه. يقول كتب كانوا يحرصون على الكتب يعني كان الشيوخ ما يمكن يعطي كتابه أحد الشيخ ولا حتى ولا أحد من تلاميذه لأنه قد يغيره. ما كان في مطابع كان في كتابة بيده لأنه قد يغيره قد يدخل عليه بعض الكلمات. ولهذا بعض المحدثين يبتلى بوراق سيء يدخل عليه بعض الكلمات يكتبها من غير علمه أو يحذف بعض الحروف أو بعض الأشخاص يكتب فينصح، فإذا لم ينصح ترك حديثه إذا لم يقبل النصيحة. فكان الشيخ يعتني بالكتاب ولا يسلم الكتاب أحد أبدا، أغلى عنه من كل شيء، لكن مسدد من شدة أمانته يقول شيخه ما أبالي كتبي عنده عندي أو عنده، هم مثلي كأنها عندي بفضله وصدقه وأمانته. هذه تزكية من شيخ المسدد. نعم. حدثنا الحميدي ومحمد موتنا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. نعم، الظاهر أن هذا مقصود، لأن عادة عليه الصلاة أنه يدخل من طريق العبادات ويخرج من طريق آخر، فإذا تيسر المسلم فهذا أفضل، يدخل من أعلاها من الثنية العليا ويخرج من أسفلها من الثنية السفلى. نعم نعم. لا، الحاج للعبادة، هذا للحاج، الحاج والمعتمر للعبادة يعني. نعم. حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كداء من أعلى مكة. نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها دخل عام الفتح من كدى وخرج من كدى من أعلى مكة. هذا في قلب، في قلب، وهي رواية أبو سامة، رواية أبو سامة عن هشام في قلب، والصواب دخل عام الفتح من كدى من أعلى مكة، من أعلى مكة، هذه بعد كدى الأولى، دخل عام الفتح من كذا من أعلى مكة وخرج من كذا، الخروج من أسفل مكة وهم من أعلاها. فقولوا دخل مكة عام الفتح من كذا وخرج من كذا من أعلى مكة، هذا قلب تقديم وتأخير، والصواب أن يقال دخل عام الفتح من كذا من أعلى مكة وخرج من كذا. تكون من أعلى مكة تكون وصف لأي شيء، لكذا الدخول لا لكذا الخروج. ولهذا ستأتي في الرواية الآتية رواية عمرو ورواية حاتم عن هشام على الصواب. الآن المؤلف جاب ثلاثة حديث، الحديث الأول رواية أبو أسامة عن هشام، والثاني رواية عمرو عن هشام، والثالث رواية حاتم عن هشام. فرواية حاتم ورواية عمرو على الصواب، ورواية أبو أسامة هذه في قلب. نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. هنا كداء أعلى مكة، هذا الدخول، هذا على الصواب. أما رواية الأخرى هشام قال وخرج من كداء من أعلى مكة، فالصواب رواية حاتم، رواية عمرو، ومثل رواية حاتم الذي بعده خرج من كداء أعلى مكة، هذا الخروج، هذا الدخول. وأما الخروج يكون من أسفل مكة، خرج من كذا من أسفل مكة لا من أعلى. نعم. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كذا وكدا، وأكثر ما يدخل من كذا، وكانت أقربهما إلى منزله. هذا هشام يعتذر عن أبي عروة، يقول كان عروة يدخل من هذا أو من هذا لا يبالي، والسبب أنها أقربهما إلى منزله، هذا عذره، وهذا من باب الاستحباب، سواء دخلت من كذا أو من كذا أو من أي طريق لا حرج فيها. ولهذا كان عروة يدخل من أيهما شاء، سواء يدخل أحيانا يدخل من أعلى مكة، وأحيانا يدخل من أسفلها، لأنها أقربهما إلى منزله. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كذا من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. هذه رواية حاتم فيه بأن أن أنه دخل من أعلى مكة، خلافا لرواية أبو أسامة في قوله خرج من كداء من أعلى مكة. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كذا أقربهما إلى منزله. نعم هذا عذره انه يخالف عروة لان هذا اقرب الى المنزل. نعم. قال ابو عبد الله كداء وكدى موضعان. نعم كدى وكدى موضعان وفي كدي ايضا في كدى وكدى وكدي وكدى هذا كدى مكان الدخول دخول من كدى والخروج من كدى وكان اهل مكه يقولون افتح وادخل واضم واخرج افتح وادخل افتح وادخل كدى هذا الدخول ضم كدى هذا الخروج افتح وادخل واضم واخرج افتح كدى هذا الدخول واضم كدى هذا الخروج افتح وادخل واضم واخرج يقولون هكذا يقول اهل مكه افتح وادخل واضم واخرج فاذا فتحت هذا الدخول كدى واذا ضممت كدى هذا الخروج وفي كدي ايضا مكان اخر. نعم وهذا من باب الاستحباب ولا لو دخل من اي جهه فلا حرج. نعم لا المهم الطريق المهم الطريق اما في الحرم في المسجد هذا هو خرج من المسجد سواء من هذا الباب او من هذا الباب لكن الكلام في الطريق اذا كالباب الذي خرج منه من طريق اخر من الثريا السفلى. نعم باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم هذه الآيات فيها بيان فضل مكة وبنيانها وذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار مكة وجعلها مكانا للمناسك والمشاعر جعل عرفاتها مناسك العبادة وهذا يدل على فضلها وليس هناك شيء في الدنيا يجب على كل إنسان أن يذهب إليه إلا مكة الحج والعمرة وهذا يدل على فضلها ولهذا قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مثابة يثوبون ويرجعون ولا يقضون منه وطرا كلما جاءوا صارت قلوبهم تحن الرجوع إليه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أيضا هذا مما يدل على فضله كما جعل فيها الكعبة جعل فيها المقام وصلى في ركعتين وأمر الله إبراهيم خليله أن يبني الكعبة وأمرهم أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كل هذا يدل على فضل مكة وبنيانها. نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فقال أرني إزاري فشده عليه حدثنا عبد الله بن مسلمة وهذه القصة كانت قبل البعثة 5 سنين وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما وذلك لما تصدعت الكعبة أرادت قريش أن تبنيها فالقصة طويلة وهو أنهم حابوا هدمها ثم بعد ذلك هدموها لأن تصدعت حتى يبنوها في الأول هابوا قالوا ننظر حتى تجسر الرجل وهدم شيئا منها فقال ننظر في الليل إن جاء شيء فهذا تركنا وإن لم يأتي شيء هدمنا قالوا اللهم إنا نريد الإصلاح ولا نريد الفساد ثم هدموها ثم جعلوا يبنونها وينقلوا الحجارة. فكان من ضمن من يساعدهم العباس عم النبي والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة، كان ينقل الحجارة، وكانوا يلبسون الإزار والرداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة في ثوبه. فقال له عمه العباس اجعل إزارك على رقبتك، إزار يشد في أسفل. وكانوا قريش على عادة يستهنوا في العورات في إخراج العورة، اجعلها اجعل الإزار على رقبتك يقيك الحجارة، ينقلها على كتفيك على عادته. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل إزاره على كتفه وخرجت عورته خر إلى الأرض وطمحت عيناه شدة الحياة، وقال أرني إزاري، فشده عليه. كان هذا قبل البعثة ب50، حياء من الله تعالى. كانت العرب على عادة تستهل بكشف العورات، حتى إنهم كانوا يطوفون بالبيت وهم عورات في الجاهلية، يقولون لا نطوف بثيابنا التي عصينا الله فيها. إذا جاء من خارج مكة لا يمكن أن يطوف بثيابه، وبين أحد أمرين: يخلع ثيابه التي عليه، يستعير ثياب من أهل مكة، من شخص من أهل مكة، لأنهم يسمونه الحمص أهل مكة، فإن وجد من يعيره طاف بها، وإن لم يجد من يعيره طاف عريا. حتى المرأة الجاهلية تأتي إن وجد أحد يعيرها ثياب، وإلا خلع ثيابها التي عصت الله فيه، وجعلت تطوف عريانة وتجعل يدها على فرجها، وتقول وهي تطوف: اليوم يبدو كله أو بعضه، يعني الفرج، وما بدا منه فلا أحله. تخرج عورتها للناس وما بدا منه فلا أحله. هذا اعتقادهم، هذا من جهلهم وضلالهم. ومن ذلك هذه القصة، وأنه كانت سهلهم العورات، حتى أن العباس قال النبي: اضع إزارك على كتفك يقيك الحجارة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم. اقتصروا عليها، ولذلك طلعوا جزء من الكعبة ما هو على قواعد إبراهيم، هو الحجر، يقتصروا عنها ما هو اقتصروا عليها. لو اقتصروا عليها معناها بنوا عليها، اقتصروا عليها طيب هذا مطلوب، لكن اقتصروا عنها، فهذا قصر فيهم النفقة. وذلك أن قريش لما أرادوا نبني الكعبة لما تصدعت قالوا: نريد أن نبنيها بمال الحلال، نجمع مال حلال، لا نجعل في الكعبة إلا مال حلال ليس فيه ربا، دراهم جمعوا دراهم نقود ما فيها ربا ولا مهر بغي ولا أجرة كاهن. لكن لما جمعوا مع الأسف ما وجدوا مال الحلال يكفي، الحرام كثير ما وجدوا، وجدوا مال حلال لكن ما يكفي لبناء الكعبة. فلما وجدوا أن المال ما يكفي قالوا: نبني جزء ونطلع جزء، طلعوا الحجر، ما عندهم مال، عندهم مال حرام كثير لكنهم يريدون المال الحلال، المال الحلال ما وجدوا ما يكفي، فاقتصروا عن قواعد إبراهيم. ولهذا فإن جزء من الحجر جزء من الكعبة على قواعد إبراهيم، لكن ما بنوا قصرت منها. ولهذا كان النبي يستلم الركن اليماني والحجر الأسود لأنهم على قواعد إبراهيم، ولم يستلم الركنين الشامي والعراقي لأنهم ليس على قواعد إبراهيم. نعم. عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. نعم. يقول عبد الله بن عمر، هذا عبد الله بن عمر، يقول: إن كانت عائشة النبي أخبرها بأنهم اقتصروا عن قواعد إبراهيم، قلت: يا رسول، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، يعني أنهم أسلموا قريبا ولا يتحملوا هدم الكعبة، قلوبهم يعني ما ثبت الإيمان في قلوبهم حتى الآن، فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدمها مرة أخرى وإدخال الحجر لئلا تنكره قلوبهم، لم يثبت الإيمان في قلوبهم. ولهذا لما بعد ذلك لما ثبت الإيمان في القلوب وتولى ابن الزبير عام 63 الهجرة هدمها وأدخل الحجر. فعبد الله بن عمر يقول لئن قالت عائشة هذا وأن قريش اقتصروا على قواعد إبراهيم فإني ما أرى، يعني ما أظن أن النبي ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر وهما الركن الشامي والعراقي من جهة الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يعني هذا ابن عمر يبين السبب. الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة لها أربعة أركان، النبي يستلم ركنين ولا يستلم ركنين، لماذا؟ قال ابن عمر السر في هذا أن الركنين اليماني والحجر الأسود على قواعد إبراهيم، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما ويمسح. أما الركنين اللذين يليان الحجر وهما الشامي والعراقي فليس على قواعد إبراهيم ولذلك لا يستلمهما. ولهذا لما بنى ابن الزبير الكعبة وأدخل الحجر وخرجت حجارة خضر وهي قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام صار يستلم الأركان الأربع كلها لأن صارت على قواعد إبراهيم. أما قبل ذلك لا. ولهذا لما في خلافة معاوية لما تولى معاوية الخلافة وجاء وطاف حج وطاف وجعل يستلم الأركان الأربع كلها، الجمالي والحجر الأسود والشامي والعراقي، فأنكر عليه ابن عباس قال كيف تستلم الأركان الأربع؟ ما يستلم إلا اليماني والحجر الأسود. فقال معاوية يا ابن عباس في البيت شيء مهجور؟ البيت ما يستلم شيء، كله معظم. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين، فقال صدق ورجع إلى قوله. نعم. أما بعد لما تولى ابن الزبير وأدخل الحجر صارت ثم الأركان الأربعة لأن صارت على قواعد إبراهيم، لكن بعد ذلك هدمها الحجاج وأخرج الحجر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعلى ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. نعم. وهذا فيه أن عائشة سألت النبي عن الجدر، والمراد بالجدر الحجر. أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فقال عائشة فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. إيش معنى قصرت بهم النفقة؟ يعني النفقة في الحلال، لأنهم أرادوا أن يبنوها بكسب الحلال ليس فيه ربا ولا قمار ولا مهر بغي ولا حضور كاهن، فلم يجدوا، فلما قصرت بهم النفقة أخرج الحجر. ثم سألت فقالت فما شأن بابه مرتفعا؟ باب الكعبة مرتفع ما يصعد فيه إلا بسلم، لماذا لم يكن نازل؟ قال أن فعل ذلك في قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، يتحكمون قريش يرفعونه حتى ما يدخل الكعبة إلا من يريدون. وجاء في بعض الروايات أنهم إذا صعد من لا يريدون أخرج أبعد السلم فيسقط. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناؤه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. نعم. وهذه الحديث دليل فيها دليل على ترك فعل الأمر المشروع إذا كان يخشى من فعله استنكار بعض الناس وعدم تحملهم وتأخير ذلك إلى وقت آخر. يخذ من هذه الحديث أنه يترك فعل الأمر المشروع إذا كان يخشى من فعله استنكار بعض الناس وعدم تحملهم وتأخير ذلك إلى وقت آخر. وفي هذا دليل للقاعدة المشهورة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والقاعدة الأخرى أنه إذا تعارض مصلحتان ارتكب أدناهما لدفع أعلاهما، وإذا تعارض مصلحتان قدم أعلاهما لفوات أدناهما. كلها تقدم هذه الحاجة. قاعدة الأولى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حداثة القوم بالكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فعندنا الآن مصلحة ومفسدة. ما هي مصلحة؟ المصلحة بناء البيت على قواعد إبراهيم، والمفسدة استنكار بعض ضعفاء الإيمان قد يرتدون عن الإسلام. فهذه فخوف كنت قلوبهم تنكر هذه مصلحة، أليس كذلك؟ وكون الكعبة تجعل على قواعد إبراهيم مصلحة، أيهما يقدم؟ ترك المفسدة ولا جلب المصلحة؟ ترك المفسدة. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك ايش؟ ترك بناء على قواعد إبراهيم خوفا من إنكاره وارتداد بعضهم. لا تحمل قلوبهم هذا سم من جديد. وكذلك إذا تعرض مفسدتان لا يمكن تركهما، ماذا نفعل؟ ارتكبت المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. عندنا مفسدة ترك البيت على قواعد إبراهيم، ترك ما يبنى على قواعد، هذه مفسدة. مفسدة أخرى الردة، خوف الردة. أيهما أشد؟ ها؟ الردة الأسد، هذه مفسدة كبرى. والمفسدة الصغرى ترك بناء البيت على قواعد إبراهيم. نرتكب أيهما؟ ما نستطيع نتركهما، لكن لا بد نرتكب واحدة منهما. نرتكب المفسدة الدنيا وهي عدم بناء البيت. وكذلك إذا وجد مصلحتان تعارض مصلحتان لا يمكن فعلهما جميعا، لا بد نفعل واحدة ونترك الثانية. ماذا نعمل؟ نقدم عليهما. عندنا مصلحة، مصلحة بقائهم على ما هم على بقاء إيمانهم وعدم ارتدادهم، ومصلحة بناء البيت على قواعد إبراهيم. أيهما أعظم؟ بقاءهم على دينهم لا يرتدوا، هذه مصلحة. فلذلك قدمها النبي صلى الله عليه وسلم وترك المصلحة الدنيا وهي بناء البيت على قواعد إبراهيم. نعم. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم. وجعلت له خلفا يعني البيت، خلفا يعني بابا. نعم. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسلمة الإبل. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. نعم. وهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعائشة أنه يريد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم ويدخل الحجر، وأن الذي منع من ذلك أن قريش كان عهدهم قريب بالجاهلية وأسلموا من جديد فلا يتحملوا، ولولا ذلك قال لأمرت بالبيت فهدم، البيت الكعبة، فأدخلت فيه ما أخرج منه وهو الحجر، وألزقته بالأرض يعني ألزقت الباب بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، يعني الباب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، باب يقابل الباب الموجود الآن، بدل ما يكون رفيع بسلم يجعله على الأرض. فبلغت به أساس إبراهيم يعني الباب يعني القواعد التي بنى عليها إبراهيم البيت. يقول الراوي فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه على هدمه. قال يزيد يعني الراوي يزيد بن ربان وشهدت من الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر. وهذا وكان هذا ذلك عام 65 لما تولى ابن الزبير رضي الله عنه على الحجاز الخلافة في الحجاز بعد وفاة يزيد بن معاوية. لما تولى بويع له في مكة والمدينة والطائف وغيرها. فلما كان خليفة هدم وروت له عائشة هذا الحديث هدم الكعبة وأدخل الحجر ونزل الباب الشرقي وفتح باب الغربية عمل الحديث وصار يستلم العسال الأربع كله. يقول الراوي يزيد وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. الأساس اللي بني عليه البيت أساس البيت حجارة الخضراء كأسنمة الإبل. جاء في بعضها أن قريش لما أراد أن تبني الكعبة هدمت الكعبة حتى وصلت إلى الأساس. فلما وصلوا إلى الأساس جاء رجل جاء في بعضها سيرها أن جاء رجل منهم وأدخل العتلة في تحت حجر من حجارة الأساس فارتجت مكة كلها صبها زلزال كلها لما حرك حجر من قواعد إبراهيم فأعاده على مكانه. ابن الزبير وصل إلى أساس إبراهيم. يقول يزيد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل شكلها يعني ثم وضع البناء عليها. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن. يعني أن ابن الزبير وصل إلى أساس إبراهيم وهي حجارة كأسنمة الإبل حين هدم الكعبة فوضع البناء على أساس إبراهيم. قال أريكه الآن فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها كلها داخل الكعبة 6 أذرع في الحجر والصواب أنها 7 أذرع كما جاء في بعض روايات الحديث أو 6 أذرع ونصف الآن من الحجر 6 أذرع ونصف أو 7 كلها من الكعبة والباقي زائد. نعم. ولكن ابن الزبير لما بناها على قواعد إبراهيم كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أيضا أنه لما فعل ذلك كان عبد الملك بن مروان يقاتل عبد الملك بن الزبير ويعد الجيوش لأنه تولى ابن الزبير قبل تولى مروان ثم تولى عبد الملك بن مروان ثم حتى أن ابن الزبير أخذ شيء من الشام هو مصعب وكذا وكاد يثم له الأمر في جميع في الشام وفي لكن بعد ذلك بن أمية استعاد وبدأوا يقاتلون حتى أخذوا الشام شيئا فشيء حتى أخذ شيئا كثيرا عبد الملك بن مروان وأخذ العراق وولى عليه الحجاج ووكل المهمة للحجاج لقتال ابن الزبير لإبعاده عن خلافه وجعل الحجاج يجهز الجيوش من العراق إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير يدافع عن نفسه لأنه هو خليفة حتى إن الحجاج في بعضه كثرت جيوشه وانتصر على عبد الله بن الزبير فرمى الكعبة بالمنجنيق وهدمها سلط المنجنيق على الكعبة وهدمها وانتصر على ابن الزبير وقتله وصلبه على خشبة وأخذ الحجاج منه ثم لما هدم الكعبة الحجاج أعادها على بناء الجاهلية أخرج الحجر وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وأعادها على ما كانت عليه ثم بعد ذلك عبد الملك بن مراد كان يطوف بالبيت وقال يكذب ابن الزبير يدعي أن ما هو حديث أنه يبني الكعبة هكذا سمع بعضهم قال لا تقول هكذا يا المؤمنين أنا سمعت عائشة قال كذا وكذا فسكت وقال ليتنا تركناه وما أراد ليتنا تركناه وما أراد وهذا موجود في الصحيح وسيقفان بين يدي الله عز وجل يحكم بينهما وصوا مع عبد الله بن الزبير وهو الخليفة. وجاء ذكرنا أن أبا جعفر المنصور استأذن الإمام مالك رحمه الله أو استشاره في هدم الكعبة وإعادتها على بناء ابن الزبير عملا بالحديث لأن الحجاج أعادها على بناء الجاهلية الحجاج هدم الكعبة وخرج الحج وأعادها على بناء الجاهلية استأذن أو استشار جعفر المنصور الإمام مالك، هل ترى أن نعيدها على ما كانت عليه في زمن بن الزبير؟ لأن هذا هو الصواب والعمل بالحديث. فأطلق مالك مليا تأمل، ثم قال له أرى أن تتركها على ما كانت عليه ولا تعيد بها. فقال ولما؟ فقال أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، سدت باب، أرى أن تسد الباب. يعني إذا هدمت أنت الآن وخلت اسمك أبو جعفر المنصور بنى الكعبة في كعبة كذا، يأتي ملك آخر بعدك يهدمها ويقول لا أيضا كذلك بناية خاصة، ثم يأتي الملك الثاني ويهدمها، وصير الكعبة ملعبة للملوك. كل ملك يأتي يبنيها حتى يخلد اسم، يكتب اسمه وينظر بناية وتباهون في بنائها، تصير ملعبة للملوك. قال ملك فأرى أن تسد الباب وتتركها على ما كانت عليه، فتركت على ما كانت الآن على بناء الحجاج، والحجاج عادها على بناء الجاهلية، والحجر الآن خلاص كم فجمع من الكعبة. لا بد الإنسان أن يطوف وراء الحجر، إذا دخل بين الحجر وبين الكعبة ما صح طوافه لأنه ما طاف بالبيت. نعم. باب فضل الحرم وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله جل ذكره أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. نعم. هذه النصوص فيها فضل الحرم كما ترجم المؤلف رحمه الله، قلت إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وجه دلالة الآية على فضل الحرم أن الله تعالى أضاف ربوبيته للبلدة، رب هذه البلدة وهي مكة، وهذا يقتضي التشريف والتكريم، فالإضافة للتشريف إضافة تشريف وتكريم فدل على فضل الحرم وفضل مكة. وكذلك الآية تقول تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يدل على فضل الحرم أن الله تعالى جعله حرما آمنا وجعل يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذا يدل على فضله. وكذلك حديث ابن عباس النبي قال إن هذا البلد حرمه الله جعله حرما خلاف البلاد الأخرى فإنها حل، وهذا جعله حرما هذا يدل على فضله وشرفه. لا يعضد الشجر شوكه، هذا من خصائص الحرم، أما البلاد الأخرى يعضد الشوك ومرض الشوك الأخضر، ولا ينفر صيده، ما تنفر الصيد من مكان إلى مكان، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، هذه من خصائص الحرم ويدل على فضله. الشوك والشجر لا يقطع، والبلدان الأخرى تقطع، الصيد لا ينفر فضلا عن قتله، ما تنفر، قال بعض لا ما تنفر الصيد من الظل حتى تجلس فيه، لا تنفر خليه يجلس، وإذا كان الصيد لا ينفر والشجر لا يقطع فالآدم من باب أولى، حرمة الآدم أعظم وأعظم، لا يجوز إيذاء المؤمن في الحرم. إذا كان الصيد يأمن والشجر كذلك يأمن والشوك يأمن فكيف بالآدم؟ حرمته أعظم وأعظم. وكذلك اللقطة من خصائص الحرم ما يلتقطها إلا من يعرفها مدى الدهر، أما غير الحرم تلتقطها وتعرفها سنة، فإذا مضت السنة ولم يأتي أحد فهلك، أما الحرم فلا تمتلك لقطته فالمدى الدهر تعرف. نعم. مقصود الشجر الذي لم ينبت الآدم. نعم. في الحرم الشجر اللي في الحرم نبت من البطن، أما الذي ينبته الآدمي الحشيش الذي ينبته الآدمي هذا، والشجر الذي ينبته الآدمي ما هو مقصود هذا. نعم. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، بقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادئ الطارئ معكوفا محبوسا. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أنه قال يا رسول الله أين ننزل؟ في أين ننزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، الآية. نعم. وهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان حكم دور مكة وأرضها، هل تورث وهل تباع وتشترى وهل تؤجر بيوتها أو لا تؤجر. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية وأطال فيها الخلاف، اختلفت أنظار العلماء. فمن العلماء من ذهب إلى أن مكة دور مكة لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر، لأن الناس فيه سواء، لأن حرم ولأنها موقوفة للناس كلهم. وقالوا إن قوله تعالى: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، قالوا هذا عام لجميع الحرم. وهذا اختار أبي حنيفة والثوري، قال: لا يجوز بيع بيوت مكة ولا إجارتها، وقالوا إنها عامة للناس، من احتاج سكن ومن لم يحتاج فإنه لا يسكن. واستدلوا بحديث في ضعف، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى ربع مكة إلا السوائل، من احتاج سكن. وكذلك لكن الحديث في ضعف، ذهب إلى هذا ابن عمر ومجاهد وعطاء، وكان عطاء ينهى عن تأجير بيوت الحرم، وأثر عن عمر أنه نهى أن تبوب دور مكة، لا يجعل لها أبواب، لأنها ينزل الحاج في عرفاتها، فكان أول من بوب دار سهيل بن عمرو. وذهب جمهور العلماء واختار البخاري إلى أن مكة فتحت عنوة، وأنه يجوز بيعها وشراؤها وتأجيرها وتوريثها، لأن وين كانت فتحت عنوة ووقفت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها. وذهب بعض العلماء إلى أن إلى جواز تأجيرها دون بيعها، ومذهب الإمام الشافعي قال إنها فتحت صلحا لا عنوة. وعلى هذا فتؤجر بيوتها دون بيعها، لأنها فتحت صلحا، قلت يجوز التأجير ولكن لا يجوز البيع. والإمام البخاري رحمه الله اختار القول الأول، قول الجمهور، وهو أن مكة أرض مكة ودورها تباع وتشترى وتؤجر كغيرها. ولهذا جزم البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، جزم بهذا القول لقوة دليل عنده، وإلا البخاري رحمه الله ما يجزم في التراجم في المسائل الخلافية، مرنا تراجم كثيرة ما يجزم بالحكم إلا إذا قوي الدليل عنده. هنا جزم، قال: باب توريث مكة، دور مكة وبيعها وشرائها. إذن جزم بأن دور مكة تباع وتشترى وتؤجر وتورث، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة. يعني البخاري رحمه الله فسر قوله هو المسجد الحرام بأنه خاص بالمسجد الذي حول الكعبة. ومن العلماء من فسر المسجد الحرام بالحرم كله، داخل حدود الحرم كله. فالبخاري رحمه الله قال: وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، أي أن الناس سواء خاصة في المسجد الحرام دون بقية الحرم، فليسوا سواء. وهذا اختيار من المصنف لأحد القولين. والقول الثاني أن الناس في جميع الحرم سواء، مو في المسجد، جميع الحرم، على هذا بيوت مكة كل الناس يشتركون فيها. فهذا اختيار أبي حنيفة والثوري، وبنوا على هذا القول أنه لا يجوز بيع بيوت مكة ولا إجارتها، لأن الناس سواء فيها في الحرم، من احتاج سكن ومن استغنى خرج ويدخل غيره، هكذا يقولون. والبخاري رحمه الله اختار قول الجمهور وقالوا إن الناس سواء في المسجد الحرام خاصة دون بقية الحرم، وعليه فيجوز بيع دور مكة وشرائها وتوريثها. واستدل البخاري رحمه الله بحديث أسامة اللي ذكر في الباب، حديث الباب قال في داري في دارك بمكة، فأضاف الملك إليه. وفي حديث من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأضاف الدار إلى أبي سفيان. قالوا ومكة فتحت عنوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها فتحت صلحا، وعلى هذا فيجوز تأجيرها ولا يجوز بيعها، والصواب أنها فتحت عنوة. قال المؤلف رحمه الله البادي الطاري، يعني سواء العاكف فيه والبادي، العاكف الموجود في مكة والبادي الطاري. ثم ذكر حديث أسامة أن النبي رضي الله عنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك غدا بمكة؟ وهذا قال في حجة الوداع، أين تنزل في دارك غدا بمكة؟ والشاهد أن قول في دارك أضاف الدار إليه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان لا يجوز التملك فيها لأنكر عليه، قال ليس لي دار، مكة مشتركة. فلما لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن دور مكة تباع وتؤجر. فالحديث دليل على جواز توريث دور مكة وبيعها وشرائها، ولهذا قال أين تنزل غدا في دارك بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، أبو طالب مات على الشرك، وعقيل وطالب مات على الشرك على دين أبيهما فورثاه. وأما جعفر وعلي فلم يرثاه لأنهما مسلمين، ولا يرث مسلم الكافر. فكان أبو طالب لما مات على الشرك ورثه أبناؤه المشركين، ولم يرثه أبناؤه المسلمين. فعقيل وطالب بقي على الشرك فورثاه، أما عقيل فأسلم بعد ذلك، وأما طالب فمات على دين أبيه. ولهذا لم يرث جعفر وعلي رضي الله عنهم لأنهما كانوا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قالوا الشهاب وكانوا يتأولون قال الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وهذا الذي قاله عمر لا يرث المؤمن الكافر ثبت مرفوعا. ومما يؤيد قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل مكة على بيع دور مكة وإجارتها، ولم يغير ما فعله عقيل وطالب من أخذهم الرباع والدور. ويؤيده فعل عمر حيث اشترى دارا للسجن بمكة ب400 درهم، فكون اشترى دارا بمكة للسجن دل على أنها تباع وتشترى. كل هذا يدل على قول الجمهور الذي اختاره البخاري رحمه الله. وأذكر أن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله توقف في هذه المسألة تكلم فيها وذكر أقوال العلماء، قال إن العلماء من العلماء من أجاز بيعها، ومنهم من منع، ومنهم من أجاز البيع دون، وذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وقال أنا متوقف ولم يتبين لي الصواب في هذه المسألة. ومن كان عنده أموال يشتري عقارات فالذي أراها لا يشتري في مكة، يشتري في أمكنة بعيدة، مكة فيها شبهة وأنا عندي إشكال ولم يتبين لها رحمه الله. هذا من مدة ولا أدري هل تبين لها عدلي، اختار أحد الأقوال في آخر حياته. نعم، قول الجمهور الآن هو العلم، ولا يسعى الناس الآن إلا هذا، ويمكن العمل إلى قول الجمهور الآن اختاره البخاري. والأدلة واضحة، قال أين تنزل غدا في دارك ولم ينكر عليه. وكذلك أيضا لما باع عقيل وطالب الرباع ما أخذه من أيديهما، كذلك عمل الصحابة اشترى عمر دارا للسجن. ولا يسعى الناس العمل إلا هذا، ولا يمكن أن تطاع له. لو أفتى أحد بهذا ما العمل على هذا منذ أزمة، منذ دهور العمل على قول الجمهور. نعم. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا الحميدي الخيف اسم لمن خفض من الجبل، فالخيف أعلى من الوادي وأخفض من الجبل. يعني الوادي لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نفر النفر الآخر اليوم 13 ورمى الجمار، أين تنزل؟ أين تنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. ولهذا ضربت له الخيمة بإيش؟ بالوادي خيف بني كنانة بين مكة وبين منى، وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم 13، وفي آخر الليل نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع. فلما قيل أين تنزل إذا خرجت من مكة؟ قال بخيف بني كنانة، هي بالوادي هذا حيث تقاسموا على الكفر، لأن هذا المكان تقاسمت فيه قريش على قطيعة بني هاشم وحصره في الشعب 3 سنين نصرا للكفر، وكتبوا صحيفة علقوها في جوف الكعبة في مقاطعة بني هاشم، حصر اقتصادي، حصروهم لا يباع عليهم ولا يزوجون حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قريش جعلت حصروا بني هاشم فاخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، وكتبوا صحيفة علقوها في جوف الكعبة، بنو هاشم الآن لا يبيع عليهم أحد ولا يشتري منهم أحد ولا يزوجون ولا كذا حتى يسلموا محمد، لأنه سفها أحلامنا وأنكر الأصنام وأنكر عبادة. حصروهم في هذا وعلقوا صحيفة العاثمة في جوف الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل في المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر، أراد أن يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي أظهر فيه شعائر الكفر. لما أظهر شعائر الكفر في هذا الوادي لما أظهره الله في حجة الوداع، أراد أن ينزل في هذا المكان حتى يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي أظهر فيه شعائر الكفر. فلما قيل في حجة أين تنزل يا رسول الله؟ قال بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. المكان الذي تقاسمت فيه قريش على الكفر وأظهروا شعائر الكفر ننزل فيه ونظهر فيه شعائر الإسلام. نعم. ولهذا وهذا يسمى المحصن، تقول عائشة لا تحصن، هذا المحصن هو خيف بني كنانة. ولهذا اختلف العلماء هل النزول بالمحصن سنة أو غير سنة أو ليس بسنة. من العلماء كعائشة قالوا النزول المحصن ليس بسنة، قالت عائشة التحصيب ليس بشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزله لأنه أسمح لخروجه. وذهب أنس وجماعة إلى أنه سنة وأنه مقصود وهو منزل الخلفاء، وهذا هو الصواب. والدليل على هذا الحديث الذي قصد إظهار شعائر الإسلام لما قيل أين تنزل؟ قال بخيف بني كنانة حين تقاسم على الكفر. فالصواب أنه منزل مقصود ليس منزلا اتفاقي. عائشة تقول منزل اتفاق أنه ضربت له خيمة في هذا المكان لأنه على طريقه إلى المدينة، مكان أسمح الخروج. وأنس جماعة قالوا لا، هو مكان مقصود وهو منزل الخلفاء، وهذا هو الصواب. ويعيد هذا الحديث لما قيل له أين تنزل غدا؟ قال بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. إذا فدل على أنه منزل مقصود تحصيب نزول في اليوم 13. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوريد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن ضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه، يعني أليق وأصل، يعني الصواب بني المطلب لا بني عبد المطلب. وقال أبو عبد الله البخاري بني المطلب أشبه، لأنه في خلاف هل قال بني المطلب أو بني عبد المطلب. قال البخاري الصواب إيش؟ بني المطلب. قال أشبه يعني اللي أصب، لأن بني عبد المطلب من أولاد هاشم، بني عبد المطلب من أولاد هاشم، لأن أولاد عبد مناف 4 هم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد الشمس، أما أبناء عبد المطلب فهم من بني هاشم. فلهذا الصواب كما قال البخاري الصواب بني المطلب. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل المحصب نزلهم قصدا لإظهار شعائر الإسلام، وليس منزل اتفاقي كما قالت عائشة استفاد منها لأنه منزل أصبح لخروجه. ولهذا قال عليه السلام الغد من يوم النحر اليوم الحادي عشر وهو بمنع نحن نازلون غدا بخيث بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، تقاسمت قريش يعني تحالفوا على الكفر. ما هو الكفر؟ حصر بني هاشم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه وحتى يقضوا على الإسلام، تقاسموا على الكفر. فلما تقاسموا على الكفر وأظهروا شعائر الكفر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيه ويظهر شعائر الإسلام في المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر. نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصر، يعني الوادي الذي فيه الحصبة. وذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبن عبد المطلب. ولهذا فإن الزكاة لا تحل لمحمد وآل محمد، لا تحل. لماذا لا تحل لبني هاشم ولا لبني المطلب؟ لأن بني عبد المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب، بخلاف بني نوفل وبني عبد الشمس تحل لهم الصدقة وهم أبناء عمهم، لكن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم لا في جاهلية ولا في إسلام، فحرمت عليهم الزكاة الصدقة. وأما بني نوفل وبني عبد الشمس وهم أبناء عمومتهم لم يوافقوهم ولم يكونوا معهم، فلذلك حلت لهم الزكاة. فالصدقة الزكاة لا تحل النبي ولا لبن هاشم ولا لبن المطلب. ألحق بن هاشم بن المطلب بن عبد المطلب دون بني نوفل وبن عبد الشمس. لماذا؟ لأن بني عبد المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشق وشاركوهم في الألم، في آلامهم وأمالهم، شاركوهم في الألم وصبروا على الأذى، فلذلك صارت لهم خصوصية ليست لبني هاشم، لبني نوفل وبن عبد الشمس. نعم. باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. بركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا اعتمر الشخص في شوال ثم رجع إلى بلدي وراد الحج بعد ذلك هل يكون متمتعا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. قول الأول قول ابن عباس الصحابي أن من اعتبر في أشهر الحج ثم حج من عام فهو متمتع سواء سافر أو لم يسافر إلى بلده وغير بلده، عليه الدم مطلقة ولا يؤثر فيه السفر سواء لبلده وغير بلده، وهذا اختيار ابن عباس وجماعة. القول الثاني أن من سافر بين الحج والعمرة مسافر تقصر فيه الصلاة يسقط عنه الدم، لأنه مترفه ومتمتع في عمرة الحج، لكن لما سافر وحصلت له مشقة زال الترفه فسقط عنه الدم. وهذا مذهب كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم. إذا سافر مثلا لو سافر اعتمر ثم سافر المدينة ثم حج يسقط عنه الدم بسبب السفر. والمذهب الثالث وهو أعدلها أنه إذا سافر إلى بلده سقط عنه الدم، أما إذا سافر إلى غير بلده فلا يسقط، لأنه إذا سافر إلى بلده أنشأ سفرة للعمرة وسفرة مستقلة للحج، فهو أنشأ سفرة للعمرة من بلده ثم أنشأ سفرة أخرى من بلده، وهذا أبي عمر رضي الله عنه وابنه، وهذا لعله أعدلها وأوسطها، إنه إذا سافر إلى بلده وأتى بعمرة من بلده فيكون أنشأ سفرة للعمرة وسفرة للحج سقط عنه الدم. وهذا هو الاستدلال لعمر الخطاب وابنه واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهذا هو أعدل الأقل وأوسطها ولعله الصواب إن شاء الله. نعم. لا هو متمتع لكن سقط عنه الدم بسبب السفر مشقة، هو الآن يعتبر متمتع إلا أنه سقط عنه الدم حيث زال الترفه والتمتع. فالمتمتع قسمان، قسم يسقط عنه الدم وقسم لا يسقط على، فالذين سافروا بين الحج والعمرة يسقط عنهم والذين لم يسافروا لا يسقط. نعم. على القول المتوسط. نعم. على القول الوسط هذا لما افتبي عمر رضي الله عنه وابنه انه اذا سفر الى وجهه وسر في ذلك انه انشا للحج سفرة مستقلة من بلده، كما أنه أنشأ سفرة للعمرة من بلده، فصار من بلده سفرة. أما اللي سافر إلى مكان آخر معناه بعيد عن بلده، ما أنشأ سفرة من بلده فلا يسقط عنه الدم. أما الجمهور يرون أنه يسقط عنه الدم بمجرد السفر الذي إذا سافر بين الحج والعمرة سفرا تقصر فيه الصلاة سقط عنه الدم. هذا المذهب الحنابلة وغيره، الشافعية والمالكية وغيره. نعم. يقول: هل يجوز صلاة الفريضة داخل الحجر، وهل تجوز صلاة النافلة؟ مشهور عند العلماء أن صلاة الفريضة لا تصح في الكعبة داخل الكعبة، والحجر من الكعبة. قال: لأنه لم يستقبل جميع أجزائه، بل هناك بعض أجزائه خلفه فالشرع. وكذلك لا تصح الفريضة فوق الكعبة، وهي من الأشياء السبعة التي لا تصح فيها، قالوا فوق الله لبيت الله. أما النافلة تصح بدون إشكال، ولكن يعني ظاهر هذا أنه ليس فيه إلا تعليل. ولو قيل بصحة الصلاة الفريضة كان له وجه. أظن هذا أيضا كان يرى سماحة الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله، يرى أن صحة الصلاة داخل الفريضة داخل الكعبة الفريضة، لكن لحوط المسلم ألا يصلي الفريضة داخل الكعبة خروجا من الخلاف. احتاط الإنسان لدينه، ما دام أن كثير من الفقهاء يرون أنها لا تصح الفريضة فلا يعرض صلاة للخطر. أما النافلة فلا إشكال فيها. نعم. نعم. النبي دخل الكعبة وصلى فيها. نعم. يقول: أحسن إليك، أيما أفضل، الدخول من باب السلام أو باب بني شيبة؟ هو باب أحد، هو باب بني شيبة سمي آخر باب السلام، هو باب أحد، باب السلام هو باب بني شيبة. نعم. وإذا كان المفرد والقارن كل منهما عليه سعي واحد، فما الفرق في أعمال الحج؟ إيش؟ إذا كان المفرد والقارن كل منهما عليه سعي واحد، أيها الأحبة، فما الفرق في أعمال الحج بين المفرد والقارن؟ ما تبقى من مادة لا فرق، الأعمال واحد. تتابعونها في الشريط الثاني.